في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. وعائب للسمر من جهله، مفضل للبيض ذي محكي. قولوا له عني أما تستحي، من يجعل الكافور كالمسكي. حجوا مواليك يا برهان واعتمروا، وقد أتتك الهدايا من مواليك. فأتحفيني مما أتحفوك به، ولا تكن تحفتي غير المساويك. ولست أرضاه حتى ترسلين به مما جال الثغر أو ما جال في فيك. عجلت وما كل العواذل يعجل، وكم لائم مستجهل وهو أجهل. كأن لم تكن ليلى تزار، ولم أكن أزار إذا ما غبت عنها وأوصل. ولما بدت بين الوشاة كأنها عناق الفراق يشتهى وهو يقتل. يئست من الدنيا وقلت لصاحبي، لئن عجلت للموت أوحى وأعجل. ألا عللاني والكريم يعلل، ولا تعذلاني ما يحل ويجمل. سماع وريحان وراح وصاحب، حبيب إلينا ما يقول ويفعل. وإياكما والخمر لا تقربانها، كفى عوضا عنها الشراب المعسل. لنا في بني العباس أكرم أسوة، فهم خير خلق الله طرا وأفضل. أليست لهم عند المقام سقاية مكرمة تروي الحجيج وتفضل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.